السرياني مثلا الحمد لله بل احسبهم يعلمون. ويوسف قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. قال أبو سعود تقرير لما قبله للنفي بالسواء بطريق الاعتراض. هل يستويان مثلا؟ لأن القضية لا تحتاج لجواب. طبعا لا يستويان مثلا، لا يمكن أن يستويان. فقال تعالى الحمد لله يعني على هذا النفي، نفي فالاستواء بينهما. وفيه تنبيه للموحدين على أن ما لهم من المزية في توفيق الله تبارك وتعالى. يعني من رزق الله التوحيد وجمع قلبه على التوحيد ينبغي أن يستقر بهذه النعمة من الله، يستحق الله تعالى أن يحمد عليها. من أمر الله عليه التوحيد ونجاه من تفرق الفرد بين الأرباب المتفرقين وعصمه من الشرك فينبغي أن يقول الحمد لله، لأن هذا بتوفيق الله تبارك وتعالى. فهي نعمة جليلة موجبة عليهم أن يداوموا على حمده وعبادته. أو على أن بيانه تعالى في ضرب المثل أن لهم المثل الأعلى وللمشركين مثل السوء صنع جميل ولطف تام منه عز وجل مستوجب لحمده وعبادته. بل أكثرهم لا يعلمون إضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء على الوجه المذكور إلى بيان أن أكثر الناس وهم المشركون لا يعلمون ذلك مع كمال ظهوره، مع كمال ظهوره فيبقون في ورطة الشرك والضلال. فمع ظهور هذه الحقيقة وعدم استواء حال الموحد المؤمن الموحد مع المشرك المتفرق في إرضاء يعني الآية المتعددة فهم يعني أكثر الناس الحمد لله لن أكثرهم ما يعلمون. أكثر الناس في ضلال مبين لا يعلمون عدم استواء الحالين مع كمال ظهور هذه الحقيقة فيبقون في ورطة الشرك والضلال. فيبقون في ورطة الشرك والضلال. هكذا الواحد في القرآن الكريم ينوع الأساليب في التنفيذ من الشرك وتقليحه وإيضاح حقائق التوحيد وتجليته وتنبيه رصيد الفطرة في قلوب الناس كي ينالوا طريق السعادة والنجاة. ثم يقول تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. تمهيد لما يعقبه لما اختصام يوم القيامة، لأنه قال بعد ذلك ثم إنه يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فلا بد من الموت مقدمة لما بعد الموت بخاصة وبخاصة الاختصام عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. إنك ميت فإنهم ميتون. وقلت إنك مائت وهم مائتون. وقيل كانوا يترقصون لرسول الله صلى الله عليه وسلم موته، أي إنكم جميعا بصدد الموت، يعني كأنهم كانوا يتربصون به كما قالوا غير الملول ينتظرون موته. فبين الله سبحانه وتعالى لهم أن الجميع ميت، وهذا شأن جميع البشر، هم جميعا أو سيموتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم أي مالك أموركم تختصمون، أي فتحتج أنت عليهم لأنك بلغتهم ما أرسلت به من الأحكام والمواعظ التي من جملتها ما في تضاعيف هذه الآيات، واجتهدت في الدعوة إلى الحق حق الاجتهاد، وهم قد نجوا في المكابرة والعناد. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، تقسيم عليهم الحجة يوم القيامة لأنك أخذت عليهم الحجة وتلوت عليهم القرآن وبلغتهم ما أرسلت به من أحكام هذه الشريعة السمحة والتي من جملتها هذه الآيات التي نشرها الآن. أما هم فقد جدوا في المكابرة والعناد. ثم يقول تبارك وتعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. فمن أظلم ممن كذب على الله، أي ممن افترى عليه بنسبة الشريك والولد، وكذب بالصدق أي بالأمر الذي هو عين الحق إذ جاءه، أي حضر عنده دليله وبرهانه فنقره ورده على قائله، أي لا أحد من المتخاصمين أظلم ممن حاله كذلك، لأنه أظلم من كل ظالم. أليس في جهنم مثوى للكافرين، أي هؤلاء الذين افتروا على الله سبحانه وتأرعوا إلى التكذيب بالحق. وكما تلاحظون يعني سورة الزمر يعني يغلب عليها تماما قضايا التوحيد والتنفيذ من الشرك. فهذه المرات رحمة القرآن ورحمة الله سبحانه وتعالى بهذه البشرية. القرآن أتى لإنقاذ البشري. سيد القرآن دائما يعني يرفع سعر التوحيد ويجذب الناس الى التوحيد ويبالغ فيها حال الآلهة والأفراد المشهورة بدون الله، وأيضا حال معبودين سواء في الدنيا أو في الآخرة. بل هناك كثير من الأحكام مرتبطة بذلك، فكل ما في القرآن هو رحمة للناس أجمعين. فأقول هذا بالمناسبة يعني ما مشروع قانون حماية الأديان الذي تتبناه الشيطان الأكبر في أمريكا، والذي يعطيها الحق في أن تعاقب الدول التي يثبت أن فيها أو في داخلها في زعمهم يعني مضايقات لأهل الأديان الأخرى غير السائرة في المجتمع. طبعا هذا لكي يحافظ الشيطان الأكبر على الأرباب المتطرفين، فيظلوا أرباب ومتطرفين. فالإسلام لأنه رحمة الله العظمى ونعمته الكبرى، كل حكم شرعي في الإسلام وراءه من الحكم ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فحتى يعني الآيات الكثير من أحكام الإسلام بلا شك هم يعتبرونها من هذا القبيل. مثال لم يحضرني الآن، مثلا قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ظالمون. لم أفيد في تفسير الآية لكن أتكلم فقط على قوله وهم ظالمون. فالصغار الذي يبقى على الكافرين في داخل المجتمع الإسلامي هو من رحمة الله لهم في الحقيقة، هو رحمة من الله لهم. لماذا؟ لأن هذا الصغار مرتبط بالكفر، أنه ما دام مصرا على الكفر هو لا يكره على دخول الدين، لا يكره. لكن أيضا من رحمة الله به أن شرع بعض الأحكام التي تشعر بأن التي تضرب الكفر إلى قلبه، وأن هذا الكفر هو سبب الذل والهوان الذي يعيشه. وحينما يرى أهل الإسلام في عزة وفي نصر وفي تمكين وفي علو، ويرى الكفر قد تسبب له في الذل والجزية والصغار، فإن في هذا تبغيضا له، تبغيضا لهذا الكفر وتنفيرا له، كي يطمح إلى العزة وإلى الكرامة، بجانب محاسن الإسلام الأخرى. لكن هذا الإجلال أو هذا الصغار هو من رحمة الله به، لأنه قد يكون من الوسائل المعينة له على الآن تظهر همته إلى أن يتخلص من الذل والصغار الذي سلبه له الكفر، بخلاف ما لو تساوى الحق مع الباطل تماما، كما يعني يتصور ذلك الذين يفتنون بمفاهيم الغرب ومفاهيم المتدرسين واعداء الاسلام. اذا تساوى الجميع وكانوا على قدر واحده وقدر سواء، ففي هذه الحاله لم يستطاع التغيير بسهوله بين الحق وبين الباطل. اما ان الحق يعني يضاف الى قوته الكامله فيه ايضا مظاهر العزه والعلو والسمو، ففي هذا قريب فيه. فان عاده الناس انهم يولعون بالاقتداء بمن يغلبهم، بمن له اليد العليا. واضح. كذلك المغلوب دائما مولع بتقليل الغالب. فنظرا لهذه المسائل التي هي مغروسه في كثير من الناس، شرع الاسلام جمله من الاحكام طبقا الصغار والذل والهواء دون ظلم، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في اهل الكتاب: اذلوهم ولا تظلموهم. فقد سبوا الله سبة ما تسألوا بها أحد من العالمين، أو كما قال رضي الله عنه: أذلوهم ولا تظلموهم. الذل والهوان في غير الظلم. واضح. فنحن نريد عن الظلم، ولكن جاءت بعض الأحكام الشرعية تعطيهم الوضع الذلي تبغيضا له في الكفر، وشيء يعني يطمح إلى العزة في الدخول في الإسلام إذا رأوا أهله في عزته. ثم يقول تبارك وتعالى: والذي إذا الصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق أي الذي جاء بدليل التوحيد وآمن به فلم يعتد بكفاة تقاتله، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه، أولئك هم المتقون أي هم الموصوفون بالتقوى التي هي أجل الرغائب. ولذلك كان جزاؤهم أن يحييهم الله ما يكرهون. والذي جاء بالصدق وقبل قليل أولئك هم المتقون، لما اتقوا عذاب الله ولما اتقوا غضب الله والجزاء من جنس العمل وقاهم الله ما يكرهون، فقال لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يقول التلمذي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أوضح جل وعلا أن الذي في هذه الآية، أن الذي في هذه الآية بمعنى الذين، والذي جاء بالصدق وصدق به، يعني يشير العلامة التوحيد رحمه الله تعالى إلى أن كلمة الذي أحيانا تستعمل مراجعا بها الذي الجمع في سورة المفرد لكن يراد بها الجمع. فعند التفسير نقول والذي جاء بالصدق يعني والذين جاءوا للصدق. والدليل على ذلك السورة ما هو الدليل على ذلك؟ اي نعم طبعا انا قلت كثير حرك المصحف دائما معكم في الكتاب اولئك دليل انه قال بعده الوسط الذي جاء بالصدق وطبق به اولئك هم المتقون. فدل على المقصود الذي الذين اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. يقول وقد ذكرنا في غير هذا الموضع ان الذي تاتي بمعنى الذين في القران وفي كلام العرب. فمن امثله ذلك في القران قوله تعالى في ايات الزمر هذه والذي جاء بالصدق والمقصود والذين جاءوا بالصدق اولئك هم المتقون. وذكر ايضا قوله تعالى في سوره البقره مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. هذا في القران في التفسير نقول مثلهم كمثل الذي استوقدوا نارا بدليل قوله تعالى ذهب الله لنورهم ومثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا ايضا اتى بعد ذلك للجمع. وقوله في سورة البقرة أيضا كالذي ينفق ماله رياء الناس هي الذي لكن مقصود بها الذين ينفقون لأنه قال على إيه لا يقدرون على شيء إلا يفعلون. وقال أيضا في سورة التوبة وقلتم كالذي قالوا كالذي قالوا. إذا قلنا إن الذي هنا هي الذي هنا محتملة حسين محتملة إيه يعني ايه الخوض والضحف بعض الاخوة يكونوا في الدور الاخر المسجد يعني يبتعدوا عن درجة الاخوات المسجد. نظير ذلك ايضا قوله تعالى في سورة التوبة وخذتم كالذي خاضوا وخذتم كالذي خاضوا. طبعا هذا شاهد واضح جدا إذا قلنا إن الذي تحتمل أو تحتمل تكون موصولة ويحتمل أن تكون إيه؟ مصدرية ويحتمل أن تكون مصدرية. ولذلك هو جاب الأخ صحيح عن سؤال واضح هو قال إيه؟ وخذتم كالذي خاضوا قال وخذتم كخوضهم. فهذا صحيح على فكرة المصدر الأول من المصدرية مع الفهم ممكن أن يحول إلى مصدرية يعني. عن قول ان خذتم كالنبي قل ان النبي مصدرية يبقى خذتم كايه كخوضه. طيب على قول بانها موصولة وخذتم كالنبي خاضوا يبقى معناه ايه وخذتم كالذين خاضوا. وهذا هو الشيء على احد التفسيرين يقول وخذتم كالنبي خاضوا يعني ايه وخذتم كالذين خاضوا فالنبي مفرد لكن مرضوا بها الجمع لانه قال بعدها كالنبي مرضوا. ونظيره من كلام العرب قول أشهر ابن رميلة وإن الذي حانت لتنزل دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي. قوله هنا وإن الذي حانت لتنزل دماؤهم والمقصود بها وإن الذين. وقول عبيد ابن الفرخ الهجري فمثل أتاق القوم إخوتي الذي غرايتهم غي وردهم رد. والثاني قوله فمثل أتاق القوم إخوتي الذي والمقصود اخوتي الذين غوى يدهم غير وردهم ركبوا. وقول الزاجري وقول الراجل يا ربي يا رب عبد لا تبارك لي احد في قائل منهم ولا في من قعد الا الذي قاموا بافراط النفس. فالثاني قول هنا الا الذي قاموا يعني الا الذين قاموا بافراط النفس. يقول تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. في التفسير هنقول هنا والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين اي الذين احسنوا اعمالهم واصلحوها ليكفر الله عنهم اسوا الذي عملوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. اليس الله بكاف عبده اي نبيه صلى الله عليه وسلم

ولذلك لا يصح ان تقول توكلت على الله ثم عليك. طبعا هو عليك في اشد، لكن حتى لو عقدت ثم لا يصح. لماذا؟ لان في هذه الحاله تكون كما قال سجدت لله ثم لك، لان التوكل لا يثبت التركه مع الله سبحانه وتعالى، فكما لا تثبت الا لله كذلك لا تتوكل الا على الله. فلا صح ان تقول لرجل توكلت على الله ثم عليك، لان التوكل مما من العبادات التي ينبغي ان يفرض بها الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فهنا حسبك الله اي ان الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين، وليس يا ايها النبي حسبك الله وحسبك ايضا المؤمنون. لا اظن كل ما نرى اليس الله بكاف عبدا، اليس الله بكاف عبدا لا اعرف عنه. في تفسير شديد في اللغه العربيه، نعم كان يقول كلام كده يفزع. هو انا عمري ما بتكلمش في حاجات سهله، انا بكتب في الحاجات اللي هي ممكن تبقى فيها صعوبه. لا حد ثاني هدف اليس الله بكافر على كل هذه الكاف انت بكل هذه السهله الاخر. ايوه يبقى اليس الله بكاف عبدا، كاف هنا اسم كاف اصلها الكافي او كافي، ها كاف عبدا كاف هنا اسم فاعل من كفى، فاسم فاعل يعمل عمل الكاف، لان هناك رواء منور بكاف عبدا، فعبدا مفعول به لايه؟ لاسم الفاعل ولهذا التفصيل. طيب يا ايها النبي نعم وعلى قراءة الجمهور بكاف العبد بإفراد العبد، والمراد بالعبد هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أليس الله بكاف عبدا؟ أليس الله حسب عبده محمد عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تبارك وتعالى فسيكفيكهم الله، وكما في قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله، فهذا نفس المعنى ومعنى قوله أليس الله بكاف عبدا. أما على قراءة حمزة والكتابي أليس الله بكاف عبادة، عبادة بكسر العين وفتح الباء بعد الألف على أنه جمع عبد، فالظاهر أنه يشمل عباده الصالحين من الأنبياء وأتباعه. أليس الله بكاف عبادة، والمقصود بالعبادة هنا الأمورية الاختيارية، عبادة الأنبياء والأولياء والصالحين. ويخوفونك بالذين من دونه، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار عبدة الأوثان، يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم بالاوثان التي يعبدونها من دون الله، لانهم يقولون له انها ستضره وتخذله، وهذه عبدة الاوثان لعنهم الله. يخوفون الرسل بالاوثان ويزعمون انها ستضرهم وتصل اليهم بالسوء، وهذا طبعا ما دعيته مع الكفرين في هذا الزمان، لكن نفس الكلام نفس الكلام اذا تعوقوا من التوحيد واثبت أحقية الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة بها الكريم وبضمان عبادة من عداه من المقبولين، يقول لك يعني أحسن ينبسك أحسن يحتاج يسلك إذا واحد قال كده قبل منك وحصل له كذا وكذا، نفس المنطق يعتقدون أنهم يقدرون على النفع وعلى الضر. ومعلوم أن أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه لا يخافون غير الله، ولا سيما الاوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع. ولذلك قال تبارك وتعالى عن نبيه ابراهيم لما خوفوه به، من هذه ضمن مقرر عاده الوثنيين انهم دائما يخوفون من يذكرهم عن عباده الاوثان كما تنتقل منه فتفعل فيهم كذا وكذا. فخوفوا ابراهيم عليه السلام امام الحلفاء بنفس الهتهم واوثانهم، فرد عليهم قائلا وكيف اخاف ما اشركتم، ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بهن اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وقال عن نبيه هود عليه السلام قطع علينا كيف ان قومه قالوا له ان نقول الا تراك بعض الهتكم، فلم يقل لا اله الا الله، اريدنا ان نعبد الها واحده أكيد حصل عندك هبل، قد هبلك ولقتك آلهتنا، إن نقول إلا ترك بعض آلهتنا لسوء. فرد عليه قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. شوف التحدي، تكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هو التحدي نتيجة اليقين وقوة الإيمان بما هو عليه من الحق. هم يخوفون بهذه الآلهة فيقولون إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا، اجمعوا جميع آلهتكم وكيدوني جميعا عن يد واحدة. ثم لا تنظرون، الحال لا تؤثروا، ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقال تعالى في هذه السورة الكريمة مخاطبا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر تخويفهم له بأصنامهم، وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ويقول قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر عليه يتوكل المتوكلون. هذا الجواب الذي قاله الأنبياء جميعا ليس فقط نافعا عن يقينهم وتوكلهم وإدراكهم حقيقة التوحيد، وإنما أيضا أنهم يدركون أن الخوف كمثل على عبادة البدوي دون الله أحسن البدوي يفيد هذا الواحد لا نفس الحالة والأساطير تأتي إلى نفس الكبيرة أي مثال مع البدوي راح تعرف المروح فالمهم لا نفس الكبيرة وحيموت أحياء طائر قاله البارح أنه لما رجع يعني التوحيد وأقر بقدرة هؤلاء المقبولين جاءوا القرى وكانوا رجعوا ثاني في بلده والقصص والأساطير الخرافية التي تسمعها كثيرة من هؤلاء تصديقه في مثل هذا التبرير صالحة ذات الشرك. لماذا؟ لأنك إن وافقته وحفظت آلهته نتيجة ما يقولون إذا معنى ذلك أنك تشرك بالله في عبادة من أخطر العبادات القلبية وهي عبادة الخوف. وعبادة هناك خوف قد تأكيد الذي الذي يبدأ نتيجة اعتقاد أن المقبول أو أن الأوثان تقدر عن نفع وضر هذا عين الشرك. واضح أن الشرك بالله هذا الخوف ينبغي ألا يكون إلا من الله وحده، لأن الله عز وجل هو الله. أن الخوف من الأصنام ومن الأوثان من أشنع أنواع الكفر والشرك بالله. هذا سبب كامل وراء موقف الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام الصريح والواضح والمتحدي لمن خوفهم من آلهة. لماذا؟ أن يعرفون أن هذا الخوف شرك بالله سبحانه وتعالى، ويخوفونك بالذين من دونه. أي نعم، وما أشركتم ولا تخافون أنكم عليكم سلطانا. وقال هود عليه السلام قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فأيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. وقد بين جل وعلا في مواضع أخرى أن الشيطان يخوف المؤمنين أيضا الذين هم أتباع به كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وتقولي لا زي بالضبط لا اعبدوني وحدي إن كنتم مؤمنين. لماذا؟ أن هذا الخوف عبادة عبادة والمعنى يخوفكم أولياء. والدليل قوله تعالى بعدها فلا تكن مخافوني. واضح إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء بإعراب أولياء الريح ساعد الرجل قلت بس نقول به ثاني ثاني يعني نعمل ايه كيفه المتحدة الامور على مثل كل ما يكون تحكي والمبالغة في الوعي والإحار لأن حاله لا تزال تزداد قوة بنصر الله عز وجل وتأييده إني عامل لأني واثق من نصر الله إياه. ولذلك توعدهم لكونه منصورا عليهم في الدارين سوف ينصر الله عليكم في الدنيا وفي الآخرة ولذلك تأثبت على ما أنا عليه من الحق. وهذا المراد القولي قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل أي إني عامل على مكانتي إني ثابت على ما أنا عليه من التوحيد والإيمان فسوف تعلمون كيف أن الله سينصرني عليكم في الدنيا وفي الآخرة وكيف تكون العاقبة في التقوى وللمتقين في الدارين. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم أي عذاب دائم وقد أخزاهم الله يوم نجرة ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى.

الخواجات والكفار من المسلمين والوثنيين والوثنيين إذا هم يستشعرون الحرب يعني أشاعرون. فالتعبير هنا حقيقة في غاية الروعة وفي غاية يعني الدقة. يقول إذا نقل الله وحده يعني دون آلهة إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يستكبرون. اتمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآثار. وإذا ذكر الذين من دونه أي مراجع أو معرفة الله تعالى إذا هم يستبشرون أي يفرحون بذلك لطرف إيمانهم بها ونسيانهم حق الله تعالى. طبعا هنا في هذين الأمرين غلب فيهما لأنه أتى بالغاية فأقصى حد في هذين الوصفين. لماذا؟ لأن قوله هنا إذا هم يستبشرون الاستبشار لا يقتصر عن الفرح القلبي بل الاستبشار معناه أن يمتلئ القلب سرورا ويقين حتى تنخفض له ما ترك وجهه. يعني كلمة الاستبشار فيها كمان ايه؟ ظهور علامة الفرح الذي في داخل القلب على ايه؟ بطرة الوجه. يظهر الانسان لان هذه المساعة المفروض انها في القلب لكنها ملأت القلب وحقق فوق الفرح والسرور مما في قلوبهم على وجوههم اذا هم يستبشرون. منتهى السعادة بايه؟ بأي سجن وقت دين الإسلام حتى بالسجن. يعني والأمثلة كثيرة جدا طبعا لا نريد أن نفيد لكن يكفي هؤلاء الذين يستحرون بالوثنيين مقررين عن المسلمين والفراعنة وهذا يأتيهم ويمرون الأطفال المساكين وحياة في الكتب التاريخ ويأتون يحصلون الأطفال في الأماكن الوثنية التي كانت تتغنى للنيل لإله وتتغنى لكل مدينة في مصر كان لها إله خط بيه لا إله خط بكذا ولا خط بكذا فيقول بالأطفال المساكين بصورة مغرية وصورة جذابة وصورة مسلية تجميلا لهذه الوثنية يفرحون ويسخرون بهذا. يعني السر حتى ان كتاب التدريبات يقول الخبيث الذي كتب السؤال يقول اكتب رسالة اكتب رسالة الى اخلاتون تؤيد فيه دعوته الدينية. يعني حتى كل رأيك مش قول رأيك حتى في دعوة اخلاتون لا تؤيد فيه حتى على اولئك الكحال المساكين اكتب رسالة الى اخلاتون في عشرة اسطر تؤيد فيها دعوته الدينيه دعوته الدينيه الى توحيد الثلاثه الهه في تركه الهه موحده الشمس والكون والحرب والجامد والجنود. وهذا اللي لاحظه يعني في اعداء الدينيه اذا تكلمت من وجهه نظر دينيه تجد فعلا الذات والنفوس. اذا جبت سيره الخوارجات والاوروبيين والغربيين واولئك الشياطين تجد يفرحون ويتهللون لكن اذا ذكرت لهم الله وذكرت ايه او حديث يا غيرك. أما إذا كان الذين من دونه إذا هم يستشرون فنفس الأوراق يعني الاستشار أن يمتلئ قلبه سرورا حتى تنتقص له بكرة من كثر اقتناعه بهذا الظلام وفرحه وسروره به من كثر يعني السرور يملأ قلبه ويشيل حتى ينعكس على بكرته ولذلك قال إذا هم يستشرون. أما في الحالة الأولى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة فالاستعداد أن يمتلئ القلب غفلة حتى ينقبض أديم وجهه وينقبض الوجه وتعرفون أن الوجه هو يعني محل التعبير عما في داخل الإنسان. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أي التجد إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بأسمائه الحسنى قل اللهم فاطر السماوات والارض وقل انت وحدك تقضي على حكم بيني وبينهم والمقصود بيان حاله ووعيده وتسليه حبيبه الاكرم صلى الله عليه وسلم وان جده وسعيه معلوم مذكور عنده تعالى وتعليم العباد الالتجاء الى الله تعالى والدعاء باسمائه الحسنى والاستعانه بالتضرع والابتهال على دفع كيد العدو. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ثم يقول تعالى ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين ظلموا ولو أن للذين ظلموا هذا الظلم أكبر يعني الكفار لو كان لهم في الآخرة ما في الأرض جميعا ومثله معه لفدوا أنفسهم به من سوء العذاب الذي عاينوه يوم القيامة. وغير هذا النوع المعنى في مواضع أخرى وصرح فيها بأنه لا فداء الفتى يوم القيامة

ما إن مفاتحة لتنوء بالعصبة وللقوم. انظر إلى درجة الغنى ونعم الله على قارون. المفاتيح فقط تحتاج كي تحلل مفاتيح الخزائن ما تنوء به العصبة والقوة، يعني مجموعة من الجو العضلات الأقوياء الأشداء من الرجال يعني يدخل عليهم المفاتيح. أنا غنك الرئيين إلا مؤتينا من الكنوز ما إلا مفاتيحه لتنوء به العصبة والقوة. فماذا قال قارون؟ إنما أوتيته على علم عندي بالتخطيط وبالذكاء وبجهدي وكدي وكفحي وعرفي، ولا ينسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. إنما أوتيته على علم عندي فبصالح الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي فما دفع عنهم ما كسبوه بذلك العلم من متاع الدنيا، من متاع الدنيا. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء فيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أي يؤمنون بأن الكل منه سبحانه وتعالى. ومن آياته في ذلك كما قال المهيمي أنه تعالى قوي بذاته، له تقوية من يشاء وتضعيف من يشاء. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ومنها أنه فياض بذاته لا يتوقف فيضه على الدفعاء، يعني بمحض مشيئة ولا يتوقف ذلك على الدفعاء. ومنها أي من هذه الآيات، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، منها أنه فاعل بذاته لا يتوقف فعله على سبب ولا دفعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.